إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من لعلكم تخلدون. جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال